أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بولاية علي وآل علي ورزقنا البراءة من أعداء علي وآل علي، والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وهادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة مؤدبنا ومربينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. نشرع اليوم في أول درس من دروس الأخلاق في هذا العام، وقبل أن أتناول الموضوع الذي أريد بيانه أشير إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول فيما يتعلق في مقدمة بحث الأخلاق، نحن قد بيناها وشرحناها في السنوات الماضية، حيث تناولنا في البيان المناهج الأخلاقية المختلفة. فالمنهج اليوناني والذي هو منهج الحكماء في التربية والتهذيب، وفي المناهج الصوفية على اختلاف طرائقها ومشاربها وأذواقها، وكذلك المنهج الثالث الذي تحدثنا عنه وهو منهج كثير من علمائنا الأخلاقيين الذين اعتمدوا على ما هو حسن في منهج الحكماء، المنهج اليوناني في التربية والتهذيب، أو بالنسبة في مناهج الصوفية على اختلاف أذواقها ومشاربها، وكذا اعتمادهم الواضح والأكبر على نصوص الكتاب أو ما جاء في السنة المعصومية الشريفة، ومن أوضح المصادر على هذا المنهج المولى النواقي رحمة الله عليه في كتابه المعروف جامع السعادة. وتحدثنا أيضا عن المناهج التربوية الحديثة، فكان حديثنا في دروسنا في السنوات الماضية عن المنهج اليوناني أولا، عن المناهج الصوفية على اختلاف طرائقها ثانيا، وعن منهج الكثير من علماء الأخلاق من أجلة علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، وهو منهج مرضي. وقلت من أفضل المصادر الواضحة على هذا المنهج كتاب جامع السعادات للمولى المتألف الشيخ مهدي النظاقي رحمة الله عليه، وكذلك كتاب إحياء الأحياء، المحجة البيضاء في إحياء الأحياء للمولى الفيض الكاشاني رحمة الله عليه، وكذا مجموعة الشيخ السعيد وغام الله ما تعالى عليه، وأمثال هذه الكتب الأخلاقية ككتاب آداب النفس لمحمد العنافي العاملي رحمة الله عليه، وكتب أخرى تصب في هذا المنهج. إضافة إلى حديثنا عن المناهج التربوية الحديثة، ثم بينا المنهج الذي نتبعه في دروسنا، ومنهجنا يعتمد نصوص الكتاب، يعتمد روايات أهل بيت العصمة وما جاء في أدعيتهم ومناجياتهم وأورادهم وأذكارهم وما جاء في سيرتهم الكاملة المنزهة عن كل خطأ وسهو ونسيان وشك وريبة صلوات الله عليهم أجمعين. فما جاء من هذا الطريق والذي نعتمده وهو الذي نرتئيه ونتمسك به، هذا الأمر الأول حضرت الإشارة إليه. الأمر الثاني، في علم الأخلاق هناك جنبتان، هناك جنبة نظرية وهناك جنبة عملية. الجنبة النظرية ما يقال لها في اصطلاحهم بالحكمة النظرية، والجنبة العملية ما يقال لها في اصطلاحهم بالحكمة العملية. ونحن على ديدننا السابق لا نتطرق إلى الأبحاث النظرية، إذ أن فائدتها قليلة، مجرد أن الإنسان يطلع على الاصطلاحات والقواعد العلمية دون مساس لها في الأثر العملي في حياة الإنسان، ودون أن الوقت ضيق والدرس منفرد في الأسبوع درس واحد، إذا بحسب ما نتمكن نحاول أن نسلط النظر على الجوانب العملية في علم الأخلاق. هذا بالنسبة للأمر الثاني. الأمور الثلاثة التي قلت أشير إليها قبل البدء في الموضوع الذي نتناوله في هذه الليلة، والنقطة الثالثة أو الأمر الثالث، إذا ما رجعنا إلى روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين والتي تتحدث عن الأبعاد الأخلاقية للنفس الإنسانية، نجد هناك تركيزا وتأكيدا على جملة من الخصال يمكن أن أسميها بأمهات الخصال أو بأصول الأخلاق. من جملة هذه الأصول الأخلاقية التي أكدت عليها روايات أهل البيت أشير إلى طائفة منها وإلى أهمها: الحياء أولا، التواضع ثانيا، حسن الخلق ثالثا، الصبر رابعا، السخاء خامسا، والشجاعة سادسا. وقطعا أضدادها أيضا تعتبر أصول في الملكات السيئة للأخلاق: الحياء وضده الوقاحة، والتواضع وضده الكبر، والصبر وضده الجزع، والسخاء وضده اللؤم والبخل، والشجاعة وضدها الجبن، وهكذا سائر الموارد الأخلاقية الأخرى التي أكدت عليها روايات أهل بيت العصمة. والذي يظهر من الروايات الشريفة أنه من حاز أصول الأخلاق هذه يكون عليه منال الأخلاق المتفرعة عنها أهون وأسهل، ومن لم يكن حائزا على أصول الأخلاق هذه فعليه أن يسعى لتحصيلها. ومن هنا نشرع في هذه الليلة في أول مبحث من هذه المباحث المهمة، وهو مبحث الحياة. الروايات الشريفة وردت بكثرة في هذا المطلب وفي هذا الموضوع، لكن من الغريب أننا لا نجد في كتب الأخلاقيين هذا المبحث أن يعطى درجة وأهمية كبيرة كما أعطيت الروايات الشريفة. كثير من الكتب الأخلاقية ما بحثت هذا الموضوع، وحتى الذي بحث هذا الموضوع وهذا المطلب ذكرته على سبيل الاختصار وعلى سبيل الإيجاز، بينما في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في أحاديثهم الشريفة ورد التأكيد بشكل واضح وبشكل جلي على أن هذه المسألة، هذا العنوان، عنوان الحياة، من أصول المسائل الأخلاقية في حياة الإنسان وفي نفس الإنسان. إذا نحن نتناول هذا الموضوع في هذه الليلة ما نتمكن أن نتناوله من هذا المبحث، وتتمة الحديث إن شاء الله في موضوع الحياة في ليلة الجمعة القادمة بحول الله، إن بقينا أحياء إلى ذلك اليوم. الحياء ما معناه وما المراد من الحياء؟ الحياء يمكن أن نعرفه بهذا التعريف، هو انفعال النفس الإنسانية أو انقباضها أو انحصارها أو انحسارها، بالنتيجة المعاني متقاربة، حالة من الانفعال في النفس الإنسانية، انفعال النفس الإنسانية بسبب ما تأتي به أو ما أتت به أو ما تريد أن تأتي به من المنكرات الشرعية والعقلية والعرفية. هذا الانفعال الذي يصيب نفس الإنسان حالة من التأثر، حالة من الانحصار، حالة من الانحصار في النفس الإنسانية. هذا الانفعال الذي يصيب النفس الإنسانية بسبب ما أتت به أو ما تأتي به أو ما تريد أن تأتي به من المنكرات الشرعية أو العقلية أو العرفية، هو هذا الذي يقال له الحياء. أو بعبارة أخرى، الحياء هو الوازع النفسي الموجع في باطن النفس الإنسانية، والذي يكون سببا لارتداعها عن الخطأ. الوازع النفسي الذي يكون مودعا في باطن النفس الإنسانية، والذي يكون سببا لارتداعها عن الخطأ، وهذا الذي نسميه بالحياء. نحن كما قلت لا نريد أن ندخل في المباحث النظرية للمسائل الأخلاقية، قدر ما أتمكن أن أشير إلى الجانب العملي في المسائل الأخلاقية، وإن كان هناك طائفة من الروايات الشريفة تحدثت عن الجانب النظري لمسألة الحياة أو لكثير من المسائل الأخلاقية، لكن بما أن الوقت لا يكفي يكون تركيزنا في الغالب على المسائل العملية في الجنب الأخلاقي، وإذا احتجنا إلى بعض البيانات النظرية أشير إليها في أثناء حديث. هذا التعريف المختصر أو التعريف الموجز للحياة، والذي يحكس لنا صورة مصغرة عن معنى الحياء في نفس الإنسان. الحياء يقسم عدة تقسيمات، وكما تعلم كل تقسيم وكل قسمة لا بد أن يكون على أساس. الحياء مرة نقسمه على أساس الحسن والقبح، ومرة نقسمه على أساس الجهة التي يستحيا منها، ومرة نقسمه على أساس مراتبه من جهة المضمون الفكري في نفس حامل الحياة، في نفس صاحب الحياة. بالنتيجة كل قسمة بالحساب المنطقي بالحساب العلمي لا بد أن يكون لها أساس. الآن نتناول التقسيم الأول من تقسيمات الحياة، والذي يكون على أساس الحسن والقبح. الحياء على هذا الأساس ينقسم إلى نوعين، هناك حياء سيء، هناك حياء حسن. الحياء السيء ما هو؟ الحياء السيء والمذموم في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هي هذه حالة الانشعار التي تصيب نفس الإنسان في المواطن التي ليس من المشروع وليس من المعقول وليس من المعروف أن يستحي فيها الإنسان. وغالبا هذا النوع من الحياء يكون عند النساء، يكون عند الصبية. إذا كان عند الرجال، إذا كان هذا النوع من الحياء عند الصبية عند الأطفال قد يكون ممدوحا من بعض الجهات، وإلا ليس في كل جهاته، وإلا ليس في كل جهاته، بل إننا ربما نجد في الروايات أنه تستحب العرامة في الطفل، فمن كان عرما في صباه كان حليما في كبره. لكن الحياء للصبية في بعض الجهات حتى هذا النوع من الحياء السيء بالنسبة للرجال قد يكون ممدوحا بالنسبة للأطفال في جهة من الجهات. بالنتيجة ليس الآن الحديث عن تربية الأطفال حتى ندخل في هذا التفصيل، أو بالنسبة للنساء يكون هذا المعنى ممدوحا أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة الشريف: مساوئ أخلاق الرجال محاسن أخلاق النساء. الأمير يقول هناك مساوئ من أخلاق الرجال هي محاسن من أخلاق النساء، مساوئ أخلاق الرجال محاسن أخلاق النساء. ما هي هذه المساوئ من أخلاق الرجال التي تكون محاسنا من أخلاق النساء؟ يقول سيد الأوصياء: الكبر عند الرجال سيء، أما عند النساء يكون شيئا حسنا. لماذا؟ لأن المرأة إذا أصابها الكبر وأصابها الزهو أعرضت بنظرها عن الرجال، وكان طمعها نظرها في زوجها. الكبر البخل، البخل من مساوئ أخلاق الرجال، أما إنه من محاسن أخلاق النساء، لأن المرأة إذا كان عندها البخل كانت حريصة على مال زوجها. كذلك الجبن، الجبن من مساوئ أخلاق الرجال، أما المرأة إذا كانت جبانة، إذا كان الجبن قطعا مقصود الأمير ليس بكل حدوده، وإلا الجبن عند قول الحق أو عند الدفاع عن الحق وعند الدفاع عن دمار الدين ودمار أهل البيت الكلام يختلف. هذا الكلام منظور إلى جهات، بالنتيجة لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. لكن المرأة التي تحمل هذه الصفات، حالة الخوف حالة الجبن، يدفعها للالتصاق والاحتماء والانطواء تحت رعاية زوجها دائما. قطعا ستكون حياتها حياة زوجها سعيدة من الوجهة الاجتماعية، من وجهة العلاقة، علاقة المزاوجة. أما نحن لا نريد أن ندخل بالنتيجة في بحث هذه القضية، أصل حديثنا كان في أن الحياة من جهة الحسن والقبح ينقسم إلى مرتبتين: حياء سيء وهو هذا الانفعال الذي يصيب نفس الإنسان في مواطن لا يحق للإنسان أن يستحي فيها، ليس من حقه، هذه المواطن التي تكون متفرعة أو من جملة جهات الجرأة الأدبية عند الإنسان. يعني مثلا أليس من مساوئ أخلاق الرجل، من مساوئ أخلاق أن لا يكون جريئا في سلامه على الآخرين؟ هذا من مساوئ أخلاق الرجل. أليس من مساوئ أخلاق الرجل أن لا يكون جريئا في بيان رأيه، في بيان ما يريد أن يبينه للناس؟ هذا من مساوئ أخلاق الرجل. أليس من مساوئ أخلاق الرجل أن يكون هيابا للدخول في المحافل العامة التي يحتشد فيها الناس؟ هذا النحو من الحياة، هذا حياء سيء. قلت هذا النحو من الحياة قد يوجد عند النساء، قد يوجد عند الصبي، أما إذا كان موجودا عند الرجل فهذا حياء سيء. وهذا الحياء إنما ينشأ عند الإنسان لأي سبب؟ لعدم تسلط قواه العقلية على قوى نفسه، واختلال في القوة الغضبية عند الإنسان. حينما يختل الميزان العقلي في التسلط على قوى الناس، حينئذ تنشط القوة الوهمية عند الإنسان. فحينما مثلا يأتي رجل يريد أن يدخل في محفل عام حشد من الناس كبير، يبدأ الوهم يسيطر عليه، يصور له صور خيالات، يستحي ما يتمكن أن يدخل في هذا المحفل الكبير، في هذا الحشد الكبير من الناس. لماذا سيطر عليه القوى الوهمية سيطرة؟ لعدم سيطرة القوى العقلية على قوى نفسه. فإذا لم تسيطر القوى العقلية على هذا بحث نظري، لكن حتى تتبين الصورة ما أريد أن أتعمق فيه. فإذا لم تسيطر القوى العقلية على قوى نفس الإنسان سيطر القوى الوهم مع اختلال في القوة الغضبية، هناك ضعف في القوى الغضبية، لأنه إذا ضعفت القوة الغضبية إلى حد بعيد حينئذ انعدمت الجرأة الأدبية عند الإنسان، حينئذ الإنسان تنعدم عنده الجرأة الأدبية، لا يتمكن. المراد من الجرأة الأدبية ليس فقط في مورد أن يخطر الإنسان في وسط الناس أو أن يحاضر، الجرأة الأدبية بكل معانيها، وإن كان في الغالب يستعملها الناس في هذا المصدر، الجرأة الأدبية بالمعنى الأخلاقي بشكل عام، أن الإنسان يصح عما في نفسه، سواء كان في محافل الخطابة أو في محافل الدرس أو في أي محفل آخر، مراد من الجرأة الأدبية بنحو عام. فهذا القسم الأول هذا قسم سيء، وهذا يحدث كما قلت بسبب عدم تسلط القوى العقلية للإنسان على القوى النفسية، وبسبب زيادة قوة الوهم عند الإنسان واختلال القوة الغضبية بدرجة شديدة من الضعف، بدرجة شديدة من الضعف بحيث لا يتملك الجرأة الأدبية. هذا هو النوع الأول أو القسم الأول من أقسام الحياة على أساس تقسيمه على أساس الحسن والقبح في الحياة. فهذا هو الحياة السيء، والحياة السيء له آثار سيئة على نفس الإنسان. إذا أردنا أن نرجع إلى الروايات الشريفة كما قلت قبل قليل، مدارنا في البحث نصوص الكتاب والنصوص المعصومية الشريفة. إذا أردنا أن نرجع إلى النصوص المعصومية الشريفة لنراها كيف تذكر لنا آثارا سيئة عن الحياء السيء، عن الحياء الذي يكون منقصا للرجال. من جملة هذه الآثار أولا أن الحياء يكون سببا لحرمان الإنسان، الإنسان بسبب الحياء قد يحرم من كثير من الأمور المادية أو المعنوية، بسبب أنه يستحي قد لا يطالب أو لا يسعى لتحصيل بعض الحقوق المادية أو بعض الحقوق المعنوية، فيكون هذا الحياء السيء سببا لحرمانه. ولذلك في الروايات الشريفة في النهج الشريف في نهج البلاغة عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه قال: قرنت الهيبة مع الخيبة والحياء مع الحرمان. قرنت الهيبة مع الخيبة والحياء، مورد الشاهد هنا والحياء مع الحرمان، يعني هذا الحياء السيء قرن مع الحرمان، مع الحرمان من الأشياء المادية أو من الأشياء المعنوية. وقرن الحرمان مع الحياء، قرنت الهيبة مع الخيبة والحياء مع الحرمان. والفرصة كما يقول سيد الأوصياء في نفس الحديث تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. ما قال انتهزوا كل فرصة، وإلا إذا قال انتهزوا كل فرصة بالنتيجة ليس كل الفرص فرص خير، ربما تمر الفرصة يتمكن الإنسان أن ينتهز فيها ما ينتهز لكن من طريق الشر. ولذلك سيد الأوصياء ماذا قال؟ والفرصة تمر مر السحاب فلا يمنعكم الحياة فانتهزوا فرصا خير. هذا من الآثار السيئة للحياء السيء على نفس الإنسان، الحرمة. ثانيا، الحياء يكون سببا مانعا للرزق. الرواية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: الحياء يمنع الرزق. قد يكون هذا المعنى مشابه مع الرواية الأولى في بعض جهاتها. أيضا ورد في الرواية أن الحياء بهذا المعنى السيء يكون سببا لضعف شخصية الإنسان. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء على وجهين، منه الضعف ومنه قوة وإسلام وإيمان. الحياء على وجهين، منه الضعف يعني الضعف في نفس الإنسان، ومنه قوة وإسلام وإيمان، يعني قوة في نفس الإنسان، قوة في شخصية الإنسان، وهذه القوة في شخصية الإنسان يترتب عليها ثبات إسلام الإنسان وثبات إيمان الإنسان. فمنه الضعف ومنه قوة وإسلام وإيمان. أيضا وردت في الرواية أنه من آثار الحياء السيء هذا ضعف العلم والمعرفة عند الإنسان بسبب الحياء. ولذلك صادق العطر عليه السلام يقول: من رق وجهه رق علمه. من رق وجهه كناية عن الحياء، يعني كان وجهه رقيقا، رقة الوجه كناية عن الحياء. ورقة العلم أيضا، يعني كان العلم رقيقا يعني شفافا خبيثا. فمن رق وجهه رق علمه، يعني هذا الذي يستحي أن يسأل عن معارف دينه عن علوم دينه بسبب الحياء سيكون حينئذ علمه قليلا. فمن رق وجهه رق علمه. كذلك جاء في رواياتنا الشريفة أنه من آثار الحياء السيء على نفس الإنسان هو قلة التجربة، قلة الخبرة، قلة العقل عند الإنسان، قلة الدراية بالحياة. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء حياءان، حياء عقل وحياء حمق. أما حياء العقل فالعلم، وأما حياء الحمق فالجهل. الحياء والجهل غالبا في روايات أهل البيت ليس مقابل للعلم، في الغالب يكون مقابلا للعقل، في الغالب في روايات أهل البيت. ومراد هنا من العلم في هذه الرواية الشريفة، مراد من العلم يعني الخبرة والدراية على أساس التعقل في الحياة. فبسبب الحياة تكون تجربة الإنسان قليلة، تكون دراية الإنسان بالحياة وبأهل زمانه وبما يحيطه من الملابسات في الحياة الاجتماعية أو السياسية أو غيرها. بالنتيجة تكون قدرته محصورة ومنحسرة. ولذلك رسول الله يقول: الحياء حياءان، حياء العقل وحياء الحمق. ربما هناك آثار أخرى أيضا، لكن هذه أهم الآثار التي وردت في الروايات الشريفة، ونحن بالنتيجة لا نريد التفصيل في كل شيء لأنه الوقت ما يكفي، وأريد أن أبين مطالب أخرى. لكن هناك مسألة ربما تتعلق بهذه القضية. هناك موارد في حياة الإنسان قد يشتبه الإنسان فيها، هل هي من موارد الحياء السيء أم ليس من موارد الحياء السيء؟ الروايات أيضا فصلت هذا المطلب، أشير إلى جملة من هذه المصادر. بالنتيجة لا نريد أن نتعرض لكل المصادر، لكن أشير إلى جملة من المصادر التي وردت عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: من استحيا من قول الحق فهو أحمق. من استحيا من قول الحق فهو أحمق، يعني حتى لو كلفه ما كلفه. من استحيا من قول الحق فهو أحمق. ورد أيضا عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: لا يستحين أحد إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. هذا أيضا من الموارد التي لا تكون في دائرة الحياة، بل أن الإنسان هنا حينما يعلن هذا المعنى هذا يكون في دائرة الكلام الصادق الممدوح الحسن. ورد عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ثلاث لا يستحيا منهن. ما هي هذه الثلاث؟ قال: خدمة الرجل ضيفه لا يستحي منها. هذه ليس فيها حياء، هذه من كمالات الإنسان. ثلاث لا يستحيا منهن: خدمة الرجل ضيفه. ومراد هنا خدمة الرجل ضيفه يعني الرجل الذي يكون صاحب منزله لا يستحي أن يخدم ضيفه، وإنما هذه من كمالات الأخلاق. وإلا عادة عامة الناس خدمة الضيف لا تكون سبب حياء عندهم، لكن ربما صاحب المنزلة الاجتماعية بين الناس، صاحب الوجاهة، قد ربما يتسرب إلى قلبه الاستحياء من خدمة أضيافها. فالإمام هنا يقول هذه ليس من موارد الحياء. ثلاث لا يستحيا منهم: خدمة الرجل ضيفه، وقيامه عن مجلسه لأبيه ومعلمه. يعني إذا كان جالس في مجلس حتى لو قال له الوجاء في ذلك المجلس، إذا جاء والده أو جاء معلمه فحينئذ من الأدب أن يقوم، وهذا ليس هو من أنواع الحياة. ولهذا المورد ليس من الحياء القيام هنا وترك المجلس للوالد وللمعلم من الآداب الحسنة، وقيامه عن مجلسه لوالده لأبيه ومعلمه، وطلب الحق وإنقاذ، يعني وإذا كان الإنسان له حق فليس حياء أو لا يدخل في دائرة الحياء أن الإنسان يسكت عن حقه. نعم إذا كان الإنسان يسكت عن حقه تكرما فهذا خلق حسن، إذا كان الإنسان يسكت عن حقه يتنازل عن حقه تكرما إحسانا سخاء نتيجة لسعة صدره لسماحته ذلك شيء حسن. أما أن الإنسان لا يريد أن يتنازل عن حقه ويمنعه الحياء فهذا حياء مذموم في هذا المقام، ليس من الحياء أن الإنسان يطالب بحقه. أما إذا كان الإنسان يريد أن يتنازل عن حقه هكذا كرما جودا سخاء هذا شيء حسن قطعا أفضل من المطالبة، حينئذ الكلام يكون بشكل آخر. هذا بالنسبة للحياء السيء أو للنوع الأول من أنواع الحياء من القسمة الأولى التي قسمنا الحياء فيها على أساس الحسن والقبح. النوع الثاني من أنواع الحياء وهو الحياء الحسن. الحياء الحسن هذا هو الذي عرفناه في أول الكلام، انفعال الناس أو انحصارها بسبب ما تأتي به أو أتت به من الأعمال من المنكر. الحياء الحسن وهو الصنف الثاني من أصناف الحياء وهو الحياء الممدوح في الرواية، حتى ورد في الرواية عن صادق العترة يرويها الشيخ الصدوق في الأماني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام عريان فلباسه الحياء. لباسه الحياء بهذا المعنى بالمعنى الحسن، الإسلام عريان فلباسه الحياء. الرواية هذه تحتاج إلى بيان أبعاد كثيرة فيها لكن الوقت ما يكفي، ربما في وقت آخر نتطرق إليها نبين المضامين الموجودة في هذه الرواية. الإسلام عريان فلباسه الحياء هو هذا الحياء الممدوح، الصنف الثاني من أصناف الحياء في القسمة التي قسمنا الحياء فيها على أساس الحسن والقبح. وهذا الحياء إنما ينشأ في النفس الإنسانية حينما تعتدل القوة الشهوية والغضبية عند الإنسان. إذا اعتدلت القوة الشهوية والقوة الغضبية عند الإنسان هذه الصفة تكون في نفس الإنسان موجودة حينئذ. أما إذا زادت القوة الشهوية عند الإنسان يكون الإنسان يستحي، إذا زادت القوة الشهوية والقوة الغضبية لم تكن زائدة يستحي الإنسان من الناس إذا رأوه، أما فيما بينه وبين نفسه لا يستحي من أي شيء إذا زادت القوة الشهوية. أما إذا زادت القوة الغضبية والقوة الشهوية حصرت فحينئذ لا يستحي من الناس، ولذلك الذي يكون شديد الغضب تكون عنده عصبية شديدة وحمق شديد لا يستحي من الناس، يقول ما يفعل. لماذا؟ لأن القوة الغضبية إذا ازدادت حينئذ حتى الحياء من الناس يشتد من هذا الإنسان. إذا زادت القوتين في آن واحد الشهوية والغضبية حينئذ لا يستحي لا في وجود الناس ولا في عدم وجودهم. لكن إذا كانت القوة الشهوية لوحدها هي التي زادت، مراد من القوة الشهوية أن شهوات الإنسان إذا ما قيست بقواه الغضبية تكون أشد. إذا ازدادت القوة الشهوية عند الإنسان حينئذ يكون الإنسان يستحي فقط أمام الناس أمام مرأة الناس، إذا كان الناس غير موجودين حينئذ لا يستحي. لكن إذا اعتدلت القوة الشهوية مع القوة الغضبية حينئذ حالة الحياء الممدوحة التي تحدثنا عنها والتي هي لباس الإسلام، لأن الإسلام عريان كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما تستوي وتعتدل القوة الشهوية والقوة الغضبية حينئذ يكون هذا الوصف الحسن والوصف الممدوح في الإنسان. هذا الحياء الذي هو الجانب الحسن، هذا الحياء أيضا يقسم بلحاظ الجهة التي يستحى منها. تارة الإنسان يستحي من الناس، بالنتيجة الحياء جملة وتفصيلا ممدوح، لكن هناك تفصيلات بعد ذلك يأتي الكلام عنها. يعني إذا كان الإنسان يستحي من الناس ولا يستحي من الله لا يعني أن هذا ممدوح، لكن هذا على الأقل أفضل من هذا الذي لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس. هذا الحياء الحسن والذي هو انقباض الناس بسبب الأشياء المنكرة، هذا على أساس الجهة التي يستحيى منها يكون على أصل. هناك حياء الإنسان من الناس، وهذا حياء ممدوح، لأنه ورد في الروايات الشريفة عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله سبحانه، من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله سبحانه. ورد في الروايات الشريفة أيضا: شر الأشرار من لا يستحي من الناس ولا يخاف الله سبحانه. فهذا نحو من أنحاء الاستحياء أو الحياء الممدوح، حياء الإنسان من عموم الناس، هذه مرتبة. حياء الإنسان من خاصة نفسه، من خاصة نفسه من أصدقائه، من أرحامه، من أقربائه، من الناس القريبين منه. مثلا ربما الإنسان في مدينته في محلته لا يفعل المنكرات، لكن لو خرج إلى مدينة ثانية مرة الإنسان يستحي من كل الناس، ففي أي مدينة يذهب في أي مجتمع يذهب لا يفعل القبائح، هذا يكون يستحي من كل الناس. تارة الإنسان لا يستحي من خاصته من معارفه فقط، أما مع غير معارفه يفعل ما يشاء. ولذلك الغربة العلماء الأخلاقيون يعدونها من أسباب المعصية، حتى علماء النفس في علم النفس المعاصر الغربة من أسباب الانحراف ربما تكون، لأن الإنسان حينما يكون في وطنه هناك ضوابط، هناك آداب، هناك أعراف تقيده، أغلال تقيده. أما في حال الغربة إذا لم يكن هناك وازع شرعي في باطن نفس الإنسان، حينئذ الإنسان يمكن أن يفعل المنكرات كيفما يشاء. وهناك حياء الإنسان من خاصته، مراد من خاصته من أصدقائه، من أقربائه، من تلاميذه، من أساتذته. بالنتيجة الناس الذين يكونون على قرب، على نحو علاقة خاصة، وهذا المعنى ربما وردت الإشارة إليه في الرواية أنه من لم يستحي وجوه الرجال، يعني كأنه الرواية تشير بكلمة وجوه والرجال إلى رجال محبوبين، من لم يستحي وجوه الرجال لم يستحي الله. إذن وردت الإشارة إلى هذا المعنى في الرواية الشريفة. هناك نوع ثالث من أنواع الحياة، حياء الإنسان من خواص الناس. لاحظوا، حياء الإنسان من كل الناس، حياء الإنسان من خاصته يعني من له علاقة، حياء الإنسان من خواص الناس، خواص الناس حتى وإن لم يكن من خاصته، يعني من له منزلة في المجتمع. كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومه، يعني أن الإنسان من الرجل الصالح من قومه يستحي، فاستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومه. نحن لا نريد أن نأخذ الرواية في طرفيها، في الدرس الآتي نتناول مراتب الحياء من الله، هذه الرواية أيضا نشير إلى بعض معانيها، لكن هذه الرواية في جهة من الجهات تشير إلى حياء الإنسان من الرجل الصالح من قومه. هذه مرتبة. صار عندنا حياء الإنسان من الناس عموما، حياء الإنسان من خاصته من له علاقة خاصة به، حياء الإنسان من خواص الناس من لهم منزلة في الناس، منزلة دينية علمية اجتماعية وجهة معينة. هناك حياء رابع، حياء الإنسان من نفسه، وهذا حياء في غاية النفس. صاحب النفس الكريمة يستحي من نفسه، يأبى لنفسه أن يفعل المنكرات. ولذلك أمير المؤمنين ماذا يقول عليه السلام؟ يقول: أحسن الحياء استحياءك من نفسك، أحسن الحياء استحياءك من نفسك. في قول أخرى من غرب كلمات سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يقول: من تمام المروة أن تستحي من نفسك، من تمام مروة الإنسان، والمروة مرتبة فوق العدالة حتى في النظر الفقهي، في النظر الأخلاقي المروة فوق العدالة. ولذلك الفقهاء حينما يأتون في بحث صلاة الجماعة يشترطون العدالة، أما يختلفون في اشتراط المروة. بعض الفقهاء يشترط المروة في إمام الجماعة، هي العدالة عينه، هي العدالة عينه. مع ذلك بعض الفقهاء يشترطون المروة في إمام الجماعة، لابد أن تكون عنده ملكة المروة التي هي فوق العدالة، أعلى رتبة من العدالة. فسيد الأوصياء يقول من تمام المروة أن تستحي من نفسك، هذا ضرب من ضروب الحياة، نوع من أنواع الحياة، على أساس تقسيم الحياة من جهة أو من طرف الجهة التي يستحي منها. هناك حياء آخر، الحياء من الملاءكة. تقريبا هذه الأنواع الأربعة التي ذكرتها، حياء الإنسان من الناس، حياء الإنسان من خاصته، حياء الإنسان من خواص الناس، حياء الإنسان من نفسه، ربما لا تدخل في الحياء الديني في جميع الاتجاهات، وإن كانت قد تدخل من بعض اللحاظة، لكن المراتب المتبقية التي سأشير إليها هذه داخلة في ضمن إطار دائرة الحياء الديني. الحياء من الملائكة، وردت الإشارة إلى هذا المعنى في الروايات، من جملة المصادق المذكورة، من جملة المصادق المذكورة في رواياتنا الشريفة، هذا الذي يسأل الإمام عليه السلام عن الذي يقارب أهله وهو عاري، الإمام يقول ذلك جماع الحمار، هذه المقاربة مقاربة الحمير في الرواية، لأنه الإنسان حي يستحي في هذا الموقف من الملائكة. وموارد أخرى مذكورة في الروايات الشريفة، بالنتيجة هناك حياء من الملائكة، وخطب كثيرة وروايات كثيرة وردت عن أهل البيت تنبه الناس أن يراقبوا الملائكة الكتاب الذين يكتبون عنهم، وهذا هو نوع من أنواع الحياء، الحياء من الملائكة. هناك الصنف السادس من أصناف الحياء، وهو الحياء من أهل البيت عليهم السلام عموما، ومن إمام زماننا عليه السلام خصوصا، باعتبار أن كل شيعة مسؤولة عن إمام زمانها، وكل شيعة في أعناقها عهود بإمام زمانها. القسم السادس من أقسام الحياء، الحياء من أهل البيت عليهم السلام، والحياء من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النوع من أنواع الحياء هو نفسه سيكون في القسم السابع من أقسام الحياء، القسم السابع الحياء من الله سبحانه وتعالى. والحياء من الله هو نفسه الحياء من الإمام المعصوم عليه السلام، لأن وجه الله هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، لأن باب الله من هو؟ باب الله من هو؟ الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. بالنتيجة الحياء، من أطاعكم أطاع الله، من أحبكم أحب الله، من أبغضكم أبغض الله، من عصاكم عصى الله، وهكذا. فبالنتيجة من استحيا منكم استحيا من الله سبحانه وتعالى، ومن لم يستحي منه كذلك لن يستحي من الله سبحانه وتعالى. أصلا قبل قليل من لم يستحي من الناس الرواية لم يستحي من الله، قبل قليل ألم أذكر لكم الرواية عن أمير المؤمنين في الحياء من الناس، الأمير يقول من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله، الذي لم يستحي من المعصوم كذلك. إذا كان عامة الناس من لم يستحي منها لم يستحي من الله سبحانه وتعالى. هذه المراتب الثلاثة من الحياة يأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة الحديث عنها، الحياة من الملائكة، الحياة من الإمام المعصوم، والحياة من الله سبحانه وتعالى. حادثة مذكورة في رواياتنا الشريفة تشير إلى معنى الحياة، أنه كان هناك راهب ومعه شاط، وكان يسيران، كان يسيران في الطريق، كان الجو حار حارا شديد الحرارة، وإذا بسحابة بغمامة ظللت على رأسيهما إلى أن وصل إلى مفترق الطريق. هذا الراهب بقي في حيرة، هذه الغمامة لأجله أم لأجل هذا الذي بجانبه؟ على أي حال وصل إلى مفترق الطريق، لما استرق ذهب الراهب من جهة وهذا الشاب ذهب من جهة ثانية، وإذا بالغمامة تسير مع هذا الشاب، ليس مع هذا الراهب، ليس مع هذا العاب. فالراهب رجع إلى الشاب قال ما خبر، أخبرني ماذا صنعت أنت، ماذا فعلت؟ قال في بعض الأيام كنت في جزيرة من الجزائر، وكانت السفينة قد غرقت، لم تبق من هذه السفينة إلا امرأة، وهذه المرأة جاءت إلى الجزيرة كانت جالسة تحت شجرة فجئت إليها راودتها عن نفسها. وهذا كان قاطع طريق، كان من اللصوص يقطع الطريق، يحدث بالمنكرات يفعل ما يشاء. يقول فأردت أن أرغمها، راودتها عن نفسها لم تقدر، فأردت أن أرغمها عن الزنا، أن أفعل معها الفاحشة، فرأيتها ترتعش وترتعد وترتجف. قلت ما بالك هكذا ترتعدين وترجفين؟ تغيرت أحوالك؟ قالت أستحي من الله سبحانه وتعالى. يقول هذه الكلمة أثرت في نفسي، يعني هذه مرأة ضعيفة وحيدة في هذه الجزيرة، وأنا الذي أريد أن أجبرها على المعصية، ليست هي الراغبة في هذا الأمر، ومع ذلك هي مستحية من الله، تستحي من الله، فما حالي إذن؟ قل هذه الكلمة هي التي سببت بعثت الحياة في نفسي فسبت. ولذلك هذه كانت علامة من العلامات التي تشير إلى قبوله عند الله سبحانه وتعالى عندما جاءت هذه الغمامة على رأسه، فكان هذا الحياء سببا لتوفيقه. وهذا المعنى واضح في الروايات الشريفة، أن الحياء يكون سببا للعفة، أن الحياء من الإيمان، أن الحياء من الجنة. يأتينا الكلام عن أهمية الحياء وعن الروايات التي تحدثت عن الأسباب وعن المنافع التي تترتب على حصول ملكة الحياء عند نفس الإنسان. لكن هنا مسألة أثير إليها بعد أن عرفنا الآن معنى الحياء السيء، معنى الحياء الحسن، وعرفنا أقسام الحياء الحسن بلحاظ الجهة التي يستحى منها. هناك أسباب يرتكبها الإنسان في حياته اليومية تؤدي إلى زوال الحياء من نفسه، جملة من الأسباب يفعلها الإنسان تؤدي إلى زوال ملكة الحياء من نفسه. من جملة هذه الأسباب بشكل سريع أشير إليها، الوقت ما يكفي، ربما في الجمعة الآتية، ليلة الجمعة الآتية نقف عليها بعض الشيء. من جملة هذه الأسباب كثرة الضحك السخيف والمزاح الفاحش، من جملة الأسباب التي تزيل الحياء من نفس الإنسان بكل مراتبه. كثرة الضحك السخيف، ضحك عالي وسخيف بدون سبب ودائما بكثرة، وإلا لا يعني أن الإنسان يكون مقطب الوجه. هذا ليس من خلق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ولا من خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في وصف إمامنا السجاد عليه السلام يغضى حياء، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. مسألة الابتسامة ومسألة البشاشة وحسن الخلق، نأتي في الحديث عن حسن الخلق وآداب حسن الخلق، ونذكر الروايات الواردة عن أهل البيت بهذا الخصوص. لكن حينما يخرج الشيء عن حده ينقلب إلى ضده حينئذ. كثرة الضحك السخيف والمزاح الفاحش هذا يؤدي إلى سلب الحياء من نفس الإنسان. طاعة النساء، أن الرجل، أن الزوج يجعل لحيته بيد زوجه، تعبث فيه ما تشاء ويكون مطيعا لأمرها، هذا أيضا من جملة الأمور التي تسلب ملكة الحياء من نفس الإنسان. أولا كثرة الضحك الفاحش والمزاح السخيف، ثم طاعة النساء، وثالثا البخل، ورابعا الطمع، وخامسا طلب الرئاسة، لأن الذي يطلب الرئاسة حينئذ لا يقف أمامه شيء أو يستحي من شيء، يريد أن يحقق مطلبه، وسادسا الإصرار على ارتكاب المعصية وعدم الندم، عدم التوبة، وسابعا معاشرة من لا حياء له، الذي لا حياء له وتعاشره أيضا يكون سببا في إزالة ملكة الحياء من عنده، وثامنا أكل الحرام وأكل الأشياء النجسة، وتاسعا إدمان استماع الأغاني والموسيقى، هذا أيضا له أثر كبير في سلب الحياء من نفس الإنسان. بالنتيجة هناك أمور كثيرة تؤدي إلى سلب الحياء من نفس الإنسان. لكن الآن أشرنا إلى بعض هذه الموارد، إن شاء الله في الجمعة الآتية نقف عليها بعض الشيء. فهذه جملة من الأمور التي تؤدي إلى سلب ملكة الحياء من نفس الإنسان. بقيت هناك مسألة، المسألة التي بقيت وهو تقسيم أو أقسام الحياة بلحاظ مراتبه وبلحاظ القيمة الفكرية في الحياة. إمامنا الصادق في بعض الروايات يقول: والحياء خمسة أنواع. والحياء خمسة أنواع: حياء جمع أولا، وحياء تقصير، وحياء كرامة، وحياء حب، وحياء هيبة. هذه خمسة أنواع من أنواع الحياء. مرة الإنسان يستحي من الله، هذا مع الله وحتى مع الخلق يمكن أن تكون هذه المعاني، لكن نحن لا نريد أن نبحث الحياء مع الخلق، نريد أن نبحث الحياء مع المعصوم ومع الله سبحانه وتعالى. حياء ذنب، أن الإنسان يكون مذنبا فيأتي مستحي من ذنبه. حياء تقصير، أن يكون مقصرا. حياء كرامة، أن الإنسان يستحي لكرامة الله، أن الله هو أكرم الأكرمين، الإمام المعصوم في مقام الكرامة، لأجل ذلك إكراما لمقامه هناك حياء. وحياء الحب، إذا بلغ الحب درجة عالية الحب يكون سببا لتوليد الحياء في نفس الإنسان. وحياء هيبة، فحياء ذنب، وحياء تقصير، وحياء كرامة، وحياء حب، وحياء هيبة. ربما في الدروس الآتية نشير إلى معاني هذه المراتب بشكل أكثر تفصيل من هذه الإشارة الموجزة، لكن هذه المعاني من الحياء نجدها جلية واضحة بينة في الأدعية الشريفة، في المناجيات الشريفة. كل هذه الأنواع نجدها بين، من قبيل مثلا حياء الذنب، حياء التقصير. أشير إلى جملة من المقاطع في الأدعية الشريفة، مثلا في الدعاء الذي يقرأ بعد زيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: سيدي لو علمت الأرض بذنوبي لساخت لي. ساخت واضح معناها، ساخت يعني ذابت، يعني ماعت، يعني لن يبقى منها شيء. سيدي لو علمت الأرض بذنوبي لساخت لي، أو الجبال لهدتني، أو السماوات لاختطفتني، أو البحار لأغرقتني. ونفس المعنى في دعاء يوم عرفة لسيد الشهداء، المروي عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، يقول في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الشريف: يا من سترني عن الآباء والأمهات أن يزجروني، وعن العشائر والأخوان أن يعيروني، وعن السلاطين أن يعاقبوني، ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذا ما أنظروني، ولرفضوني وقطعوني. نفس هذه المعاني تتردد تتكرر، معاني الحياة من الذنب من التقصير في أوائل دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه، المروي عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. من جملة هذه المقاطع في الدعاء الشريف: الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي، والحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي، والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي، والحمد لله الذي وصلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني، والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني، والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. نفس هذا المعنى نجده جليا في دعاء الافتتاح الشريف المروي عن إمام زماننا عليه السلام: فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك. مدلا عليك تدري ما معناها؟ يعني أتدلل عليك كما يتدلل الطفل على أبي. فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأنني التطول عليه. ثم لم يمنع كذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. وأما في الدعاء المروي عن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه في سجدة الشكر المذكور في كتب الأدعية بعد صلاة الليل، الدعاء مروي عن الإمام وهو عن ألسنتنا. ماذا يقول الدعاء عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه؟ ربي عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني، وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني، وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لأصممتني، وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني، وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لأعقمتني. لا تبادر إلى ذهنك أن المعصية بالفرج دائما هو معنى الزنا، وإلا من معاني المعصية بالفرج أن الإنسان يتناول الحرام وعن طريق فرجه تنزل النطفة الحرام ويتكون ولده من نطفة حرام. هذه أيضا من جملة موارد معصية الفرج. ليش فقط معصية الفرج في مسألة الزنا والجانب الجنسي فقط، وإلا هناك معاصي أخرى للفرج من جملتها هذا المثال الذي ذكرته، وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لأعقمتني، وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني، وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي ولم يكن هذا جزاؤك مني. إلى كثير من الأدعية الشريفة التي تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى معنى حياء الذنب، إلى معنى حياء التقصير. بل جملة الأدعية الشريفة الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين إذا أردنا أن نبوضها نجد معاني الحياء الموجودة فيها بحسب هذه الأقسام الخمسة التي أشار إليها إمامنا الصادق: حياء الذنب، وحياء التقصير، وحياء الكرامة، وحياء الحب، وحياء الهيبة. وآخر دعوانا: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بحق محمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين في ظهور الحجة عليه السلام. بالنسبة لهذا اليوم، يوم العاشر من شهر ربيع الثاني، بحسب ما ورد في بعض الأخبار، هذا اليوم هو اليوم الذي تتوفى فيه سيدتنا المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. ونحن في كل عام عادة في ليلة المصاب يقام المجلس بذكرها الشريف عليها أفضل الصلاة والسلام، لكن لتراكم المجالس في هذا الأسبوع غدا المجلس مجلس دعاء الندبة في يوم الجمعة نعقده باسمها الشريف عليها أفضل الصلاة والسلام. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Oh,